you لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما you